في يوم نادى الطفل محمد نادى في يوم هجم البغي على أقصانا في يوم نادى الطفل محمد نادى في يوم هجم البغي على أقصانا نادى يا أمتنا طال الليل وجار البغي وزاد أسانا نادى أنا في مرمى الحقد أواجه ببراءة عمر النيران نادى يا أمتنا طال الليل وجار البغي وزاد أسانا نادى من يحميني من سيقيني من يقدم حبا وحنانا نادى الطفل محمد نادى نادى الطفل محمد نادى في يوم نادى الطفل محمد نادى في يوم هجم البغي على أقصانا في يوم نادى الطفل محمد نادى في يوم هجم البغي على أقصانا نادى يا أمتنا طال الليل وجار البغي وزاد أسانا نادى أنا في مرمى الحقد أواجه ببراءة عمر النيران نادى يا أمتنا طال الليل وجار البغي وزاد أسانا نادى من يحميني من سيقيني من يقدم حبا وحنانا نادى الطفل محمد نادى نادى الطفل محمد نادى من يسمع صوت محمد من يسمع أطفال القدس من يسمع صوت محمد من يسمع أطفال القدس ليس محمد وحده يبكي بل كل صغار فلسطين بل كل صغار فلسطين